أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هنالك فرق بين عبادة القبر ومن فيها ومن فيه وعبادة الصنم؟ لا، كل سوى، ما دام أنه عبده فقد اتخذ له وثنا، والوثن والصنم عبادته سوى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا يزورون القبور سنويا ويتبركون بالأضرحة ويدعون بأسمائهم يا شيخ فلان ويا شيخ فلان، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء ما دام أنهم يدعونهم من دون الله فعملهم هذا شرك يجب التنبيه عليه وتحذيرهم منه والحرص على هدايتهم وبيان الحق لهم، فإن قبلوا فهو الواجب وإن لم يقبلوا فتقع عليهم الحجة وتبرأ الذمة ممن يعني نصحهم وبين لهم، فإن عملهم فهذا شرك ما دام أنهم يدعونهم من دون الله سواء كان في السنة أو أكثر، كل سواء، وسواء دعاه بعيدا عن القبر أو عند القبر، إذا دعاه من دون الله فقد أشرك بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد؟ عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم، هذا الكلام أنا كررته كثيرا. هذا المسجد تعلمون أنه كان صغيرا بقدر الناس الموجودين، وكان كل خليفة تقريبا يقوم بتوسعة للمسجد، حتى عثمان وعمر رضي الله عنهم وسعوا المسجد، لكن الخليفة الأموي هو سليمان أو خالد الله عنه سليمان، فهذا أمر بتوسعة المسجد حتى تدخل الحجرات النبوية في المسجد لأنها أقرب شيء للمسجد. ومن جملة الحجرات حجرة عائشة رضي الله عنها، وفيها قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فلما قام عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة في ذلك الوقت وهو المكلف بالبناء وتوسعة المسجد، قام اجتهادا منه أنه يبني جدارا مثلثا يسمى مسنم بين الحجرة النبوية وبين المصلين، بحيث أن الإنسان إذا نظر لا يتصور أن القبر حوله. ثم بني هذا الجدار الذي ترونه الآن من وراء هذا الجدار المسنم المثلث، فصار إذن بيننا وبينه يعني بين المصلين وبين القبر ثلاثة جدرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله في قصيدته ذكر يعني هذا الشيء، لكنني لسوء حفظي ما حفظت البيت، لكن المهم أنه أن بيننا وبينه جدار الحجرة الأصلي والجدار المسنم وهذا الجدار الثالث الآن. وعلى كل حال المسألة ترجع للنية، حتى لو أنك في الصين أو أبعد من الصين، إذا كان في قلبك تعظيم القبر والاتجاه إليه في قلبك فأنت معظما له من دون الله، ليس فقط من كان في المدينة. وإذا كنت موحدا مؤمنا خالصا فلو كنت تصلي جنبك على الجدار ما خطر على بالك تعظيما لمن وراء هذا الجدار، تحبه وتتبعه وتقتدي به، ولكنك لا تعظمه تعظيما يتجاوز الحد. فالمسألة ترجع إلى النية، وهذا لعله استجابة من الله عز وجل لنبيه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فمن استجابته له أن حفظ قبره وصانه في هذا المكان، وقيض له كما ترون من يحرسه أيضا ويدافع عنه ولا يمكن أحدا أن يطوف عليه أو يمسه. فهذا لعله استجابة من الله لأنه حفظ قبره فلم يعبد ولن يعبد، لأنه لو أبرز كما سمعنا في الحديث السابق في درسنا لو أبرز قبره للبقية فربما ما حصل صيانته وحفظه والحفاظ عليه كما هو الآن. هذا أحد فهمي وما أستطيع أن أعبره عن هذا الموضوع، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.